إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، عباد الله، لبث نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه إلى توحيد الله، مستخدما كل وسيلة من وسائل التغيير والإقناع. أرشدهم ليلا ونهارا وناظرهم سرا وجهارا، فما كان جوابهم إلا أن جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. عندها دعا العبد الشكور أني مغلوب فانتصر، فجاءت التسلية من الله فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وجاء الأمر الإلهي أن يبني نوح السفينة ويحمل عليها من كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. ثم قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وحانت العقوبة وحل العذاب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وأمام هذا الإعصار والطوفان انحاز نوح ومن آمن معه للسفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، مشهد مخيف، موج عظيم طوله وضخامته كالجبال، يهدم البيوت ويقتلع الشجر ويبتلع الرجال ويغرق الأرض. وفي وسط هذه الأجواء وذاك الموت رأى نوح عليه السلام ابنه فراح يهتف بولده الشارد الذي طالما خالف أمره وعصاه، لكنه يبقى لابن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تأمل في خطاب نوح عليه السلام يا بني، إنها عبارة لطيفة رقيقة لا لوم فيها ولا تعنيف ولا تبكيت ولا تخويف، بل يناديه بعاطفة العبوة الملأة بالرحمة والحنان والتلطف، لعله يتأثر في هذه اللحظة الأخيرة العصيبة الرهيبة. يناديه لمصلحته من أجل نجاته، ولا عجب، فهو الأب الناصح الذي لا يرجو شكرا ولا أجرا. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. استخدم خطاب اللين، فمع أنه من الكافرين ما أطلق عليه نوح عليه السلام وصف الكفر، بل قال ولا تكن مع الكافرين. فليس هناك أصدق من توجيهات الأب، وليس من البشر من يرجو لك الخير ويخاف عليك الشر والضر مثل والدك. فيا أيها الابن المبارك، أصغ السمع جيدا لوالدك حين يناديك يا بني. حذاري أيها الابن من دعوات تقال وتسمع بأن الزمان تغير وأن الجيل تحضر وأن الآباء تفكيرهم تحجر. وانطلاقا من قولة نوح عليه السلام يا بني، فيا أيها الابن المبارك، هذه رسالة نوجهها لك أنت. بعض وصايا الآباء لأبنائهم هي نداء من قلب كل والد فينا. جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت، ولا تأخذ بتقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت. يا بني، أول نصيحة في قلب كل والد تجاهك، راعي الله في حياتك وحقق توحيده سبحانه الذي خلقك فسواك فعدلك، راقبه في الخلوات والجلوات وأينما كنت، فهو الذي أنعم عليك ورزقك ومن كل نقمة صرفها عنك وحفظك، فبعدله حماك وبفضله أعطاك، فتوكل عليه والجأ إليه، ففلاحك وسعادتك ومستقبلك ونجاتك هو في توحيده ورضاه. يا بني، إذا كان لكل جيل قدوات فلا تتأسأ إلا بمن صلى عليه أهل الأرض والسماوات. تأمل في سيرته وكيف بذل نفسه ووقته وراحته في سبيل هداية البشرية، فهو الأسوة لنا، فلا تتخذ غيره قدوة، فهو أخشى الناس وأتقى الناس وهو أجود الناس، ومدح أخلاقه خالق الناس فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يا بني، نوصيك بكتاب الله ففيه الهدى والنور، به تنشرح الصدور ويهدي للتي هي أقوم، تنزيل ممن خلق وهو بهم أعلم. فخذ من كتاب الله قراءة وحفظا واستمساكا وعملا، اجعله جليسك وأنيسك، وليكن لك معه ورد في صبحك أو مسائك، وسترى أثر بركته عليك في حياتك وعند وفاتك وبعد مماتك. فأنت بالقرآن تتميز وترقى في الآخرة وفي الأولى، كما ثبت بذلكم الحديث عن نبي الهدى عليه السلام: يا بني، ما دام أبوك حيا فلك إلى الجنة بابا، ولن يعرف قدر هذه النعمة إلا من جرب فقد الأب. والبر يا بني دين سترى أثره في أولادك، وهو قبل ذلك وفاء لمن أحسن إليك، وهو قبل ذلك كله قربة وطاعة لله وبوابة أجر. وفي الحديث: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. يا بني، هتاف كل والد لك: الله الله بالصلاة، فإنها عمود الدين وشعار المسلمين ووصية خاتم المرسلين. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة، هي خير أعمالك وهي أول عمل ستحاسب عليه يوم القيامة. والإجازات يا بني يقع فيها التقصير من بعض الأبناء في الصلوات، فحذار أن تكون منهم، فصلاتك نجاتك. والدك يريد منك أن تكون رجلا، والرجال تصنعهم الصلاة وتصقلهم المساجد، فتنهاهم عن كل منكر ومفاسد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الابن المبارك، أمنية كل والد أن يرى فيك الأخلاق الجميلة والمسالك الحميدة، فأنت بخلقك تبني سمعة جيدة لوالدك ولأسرتك، أنت بخلقك تعكس تربية والديك لك، أنت بخلقك تغرس مكانتك في مجتمعك وتبني مستقبلك في آخرتك. فما شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لا تكن لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا بخيلا ولا حسودا، جانب مجالس السوء وباعد عن مواطن العيب والريب، لأنك أنت تحمل اسم والدك الذي طالما رباك وتمنى أن يرى فيك معالي الأمور. فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا. يا بني، صاحب الأخيار، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، اصحب أهل العلم والجد والهمة، فرفقتك إما أن تعينك أو تشقيك، وبرفقتك تعرف شخصيتك واهتماماتك، ومن صاحب الأخيار فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا بني دينك جوهرتك النفيسة وأغلى ما تملك، فحافظ على هذه الجوهرة الغالية لا سيما في زمن الانفتاح على الشهوات العاثمة وعلى الآراء والشبهات الدخيلة التي تضخ عبر كل منكر عبر كل منبر ووسيلة. فكن على حذر، فمسلمات الدين وحق الله ليست قابلة للنقاش. يا بني تلك بعض وصايانا لك، والوصايا عديدة تركنا كثيرا منها حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا. يا بني ستظل في قلبي وفي وجداني، مهما فؤادك يا بني جفاني، مهما رفعت حواجزا وتركتني وحدي أكفكف أدمعي وأعاني، ولسوف أبقى في طريقك جنة حتى ولو نارا عليك تراني. فغدا ستصبح والدا، وكما أنا عانيت في درب الحياة ستعاني، وأظن أنك يومها ستود لو آتي إليك وحاملا أكفاني. كن ما تريد وعش حياتك وانتبه، ومن الدعاء بني لا تنساني. اللهم أقر أعيننا بصلاح ذرياتنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صل وسلم على محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.